اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. تعلموا مع الله ثم بعد ذلك تعلموا بعملنا عند المسجد. لكن ما نعيشه إذا كانت دعوة أخوي سليمان النبي رب هذه ملكا لا ينبغي لأحد من جبال أسأل يقول لك من هذا دمالك الجان مالكم مالك الجان يديهم تعليمات الجان مالكم. ورسول الله يتأدب مع دعوة النبي الله سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أقول لك هذا لتعرف أن الذل الجميل شمال الخضوع التام والذل التام لله وحده. يدعو النبي السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في الأحزاب ويقول إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 10,000 أجل حاب المدينة فلو رأيت أن نعطيهم شيئا من تمر المدينة على أن يرجعوا فعلوا رأيت الشرور الدول جزء من تمر المدينة على الجبال نخفف عليهم الحصار. وجاء هذا السؤال الذكي الطيب المبارك يا رسول الله أمر من عند الله أم مشورة؟ كلام أخذانينا أولا إن قال الله سمعنا وأطعنا ولا مشورة نقول رأينا قال مشورة ليس أمرا إلهيا مشورة بعدها واجب. لكن لو من الله رأي ما لو أن الله أمر بذلك سمعنا. قالوا يا رسول الله كنا وهم في جاهلية وشر وكانوا لا يجدون منها إلا قرى أو شرى يا نكرم يا إشتر. بعد أن أمن الله علينا بالإسلام نعطيه من أمرها والله لا يجدون إلا سيد. وبارك النبي كلامه خلاص أمة ربيت على هذا أن تخضع وتذل لله. ورحمات الله عليها لهم عمر في البخاري يأتي إلى الحجر والناس يسمعون عمر والله يتكلم مع حجر الأسعد أسمع فيه زجاج كتب برؤية أيضا زجاج هو مش مشكلة بالرؤية يقول لهم يا بينا نفسنا علينا في البيت علينا العربية من كيف منك أنا زجاج الحجر الأسعد الذي أمر النبي وشرع النبي للأمة أن تقبله وأن تلتزمه. عمر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. أسرع كل واحد لا ينفع لا تضر يا منكر وبلا ترى بلا مشركين بلا سواء خف يا بلا ما هو حجر أسعد ولا أكثر والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ده توحيد خالص الروح تسمع كلامك. ولولا أني رأيت رسول الله قبلت ما قبلته جذب عن نفسه كان ما شفت النبي قبلت غفر منك. إذا جردوا توحيد الله عز وجل ولم يشركوا بالله شيئا وجردوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. العبودية الخاصة غاية الحب مع غاية الذل. والله لو أن الذين يدخلون بالقبور ويدخلون بالقباب يجعلون عشر هذا الطواف الخضوع الجملة لله لرأوا فرقا بين حالهم الآن لأنه هناك يسكتون ويسكنون دنيا السماع فأغرقوا إطراق ساهي الله كنهاية الحب ونهاية الذل لله عز وجل. الطريق إلى أولياء الله حتى نكون من أولياء الله، نحن نحتاج أن نخضع غاية الخضوع وأن نذل غاية الذل لله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية بمناظرة مع بعض خلال الضلالة، وجاء أحبابه وحضروا تلك الساعة، والشيخ خوف وهدد وسجد وأبعد وطرد وشرد. لما أثنى المناظرة كان لا ينظر إلى تلاميذه ولا إلى أحبابه ولا إلى إخوانه. أثناء المناظرة لاحظوا له كل ما عيرون ما عيرون كلهم. فلما انتهى ونصره الله قيل له يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية يا شيخ أنا حررنا هذا ولكنك لم تكن تلتفت إلينا ولا تنظر إلينا. فزول أسماء الكلام كيف عين ابن معاوية يستعجل كده وشنا؟ قال تلك ساعة لا ينبغي أن يلتفت فيها القلب لغير الله. أنسائك ولا جمعتي أناسي أفلاك زول ما سائل به أخليه كلك واعتمد على الله، اعتمد على الله. غاية الحب مع غاية الذل ده اللي يخلي الثمرات تظهر. يأتي أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بني رحاء بستان أدنى المساكين فإني أجعله في يدك فضعه حيث أراد الله. سمع الآية بالبناء وكانت الآية واقعة معاشا بالنسبة له مباشرة. أنا سمعت هذا الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أحب مالي إلي الضريعة المستعدة وهو عندك الآن ضعه حيث شئت يا رسول الله. ما ليعظم الناس الأمر والنهي إلا إذا عظموا الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي فرع عن تعظيم الأمر والنهي، يعني تعظيم لله بتفرع عنه تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. والصديق رضي الله عنه حينما يقع قريب من قرابته في عرضه ويخوض في عرض عائشة ما أن يأتي القرآن ولا يأتني كل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي وعلى ذنبه. غاية الحب، غاية الحب. إبراهيم الخليل رزق إسماعيل بعد سنين طويلة وعمر مليء وحيد ولد واحد، وأنت تعرف لذة الولد ومحبة الولد. شكل ربنا جعل الصبر على فقد الأولاد جعل المقابل له الجنة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض ابن العبد قال الله عز وجل الملائكة قبضت روح ابن عبدي قبضت ثمرة فؤاده. ماذا قال الله؟ يسأل الملائكة وهو أعلم حمدك واستودع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الولد بعد الزرية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويأتي الابتلاء في ساعة حية. فلما بلغ معه السعي الولد يبقى عنده طعم بيتين يمشي بيجي معه يبدي ويبدي ويقطع ويزيد فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني خلي بالك من خطاب إبراهيم وخطاب إسماعيل لتعرف أن الأدب أصل أصيل من أخلاق الأنبياء. الأدب هو أعظم الناس أدبا مع الله أنبياء الله. ومن ظن أن الطريق إلى الله لا يحتاج إلى هذا الشعار والفتار فهو غالب غالب غالب. يا بني كلمة الخليل أودع فيها كل حنان ومحنة وحب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ومستقر عند إسماعيل إن الأنبياء رؤياه وحي هو فاهم رؤيا أبوه معناها الله يأمره بهذا. يا بني ما أنساه البلاء الأدب وما أنساه البلاء العرف حتى تنفيذ أمر الله لم يلزم الشرف والمشاربة وسوء الخلق والشراسة أبدا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت يا بني يا أبت يا أبت افعل ما تؤمر. وهو بشر بذبحه ما تؤمر به يعني يذبح هدى. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حب دلالة الخليل قيل سمي الخليل خليلا لأن محبة الله تخللت شغاف قلبه فلم يبق فيها موضع لغير الله. وبعض المتأخرين يقول كلاما قال إبراهيم قبل إسماعيل يا ولدي يا ولدي يا بني يا بني ما كان عندي القول ده خالص لله الآن إسماعيل. فأراد الله أن يخلص قلب إبراهيم من كل محبة إلا محبته. طب تلاه يا أبتي افعل ما تؤمر. يا جماعة تنبيه مهم حينما نذكر بخطر الشرك حينما نحذر من خطر الخرافة حينما نعيب على أقوال الخضوع والخنوع والذلة عند عجبات الخضور نقول لمن عافاه الله من أهل التوحيد هل أنت تحب لله؟ هل أنت تحب الله؟ لو أن الشمس كانت حارة ودرجة الحرارة 47 درجة والكهرباء دفعت والعلق نزل ولينا بجده بتكون مبسوط من الله ولا بتجيب لها رؤية؟ سؤال سأل نفسك والنص مع أنفسنا من ده اللي قلنا؟ هل نحن نحب الله؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه ظهر الطاعون في يده والطاعون فتاة مهلك جعله الله من أمة شهادة والمظلوم شهيد. فلما نظر إليها ذهب يديه في تجربة العالم قال اللهم إنك تعلم أني أحبك فزدني. الطاعون جهل والنبي قال إذا جاءك ما يقول من البلد اللي فيها اللهم إنك تعلم أني أحبك فزدني. لا جزع ولا سخط ولا مجر ولا سخط وعبادة الرحمن غاية حبه في محاب في حياتنا من حب أشياء لا نخرج عن ثمانية محاب الناس ثمانية كما ذكر الشيخ الإسلام استنباطا من قوله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كم؟ 8. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا به قعدت فرونا حجبتنا عن الله، إذا علينا أن نراجع هذا القصد في قلوبنا. إذا أحببنا الله غاية الحب ستكون كل هذه خلفنا وخلف محبة الله عز وجل، ولن تحترق هذه الملذات والشهوات طريقنا إلى الله عز وجل. يقول سعد رضي الله عنه: قد علمت قريش أني أمر الناس بأمي، فلما أسلمت، يعني ما في قريش يبر أمه كما كان يبر سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص، فلما أسلمت في قصة البخاري قالت له أمه: هو الحبيب هو المحب، لن أطعم ولن أشرب حتى تترك دين محمد. تخيلنا إذا زول بحب ومحبة مع أبيه بعزة مع عزة غير طبيعية، والآن تأبى الطعام وتأبى الشراب مقابل الإسلام. عايز ناكل وشرب خلي الإسلام. كل يا أمة كل يا أمة كل يا أمة أبدا. فقال لها: تعرفين يا أمة، لو أن لك 100 نفس خرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد، فكل شيء ودعت. بالنهاية كان عندي 100 يقول قال واحدة واحدة لن أترك دين الله، فلما رأت الجد منهم أكلت ما في. يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر أبيه: لقد رأيتك آية آتي يوم بدر، كانت بعد ما أسلم، فتنحيت عنك وتجنبتك ولم أشأ أن أقتلك، قال: أما لو رأيتك لقتلتك. وهو الصديق وعامل أبو عبيد عامل لما أرى أبوه إلا القتال قاتله وقتله، وأنزل الله شهادة لتلك الأمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. غاية الحب لله. قتادة رضي الله عنه يقول وقد حضرته الوفاة: لولا ثلاث ما أحببت العيش بينكم، وما ثلاثة ما أحب العيش معكم في الدنيا. شيرين يا قتادة، يعني لسه هتبقى بيحب رب والله عشان تحسن الدائرة تحسن عشان تعيد محبوباتك. يعني يتمنى ثلاثة أمان: زمزم لمارشير يقول لك شيخنا ممكن عندي كم مليون كوباية واحدة وعيد كم مليون أقول له خلاص يوم مليون يوم بالعسل واحدة بالدار يا أخي سير شيء ويجي يقول لك ما زمزم والأمان ما في لولا ما أحببت العيش بينهم صيام الهواجر. قلت لك قبل شوي حراية هجينة الصنانة حرة الناس عارفين في شعبان كله يقول لك اشتغل لو جهدة صعب لو جهدة صعب صيام الهواجر وسجود الليل ده خلافها والنفس ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما تنتقون أطيب الخبر. الدين دين دين فقد يأخذ جداها يحب الأطريق ثلاثة غاية حبي غاية حبي. هذا يحتاج إلى مجاهدة نجاهد، فلا يكون شيء من هذا أحب إلينا من الله. أم حبيبة رملة أم المؤمنين يأتيها أبوها أبو سفيان لما نقضت قريش العهد مع رسول الله ويدخل عليها بيتها جوا بيتدل أصلا. ولما جيد الجلوس إلى الفراش تطوي أم حبيب الفراش لفة الفراش النووي. أبو سفيان من الاختيار الناس لا يديها بدال اعتزالها قال يا بنيتي ألغفت بي عن الفراش أم بالفراش عني؟ يعني أنا ما مستوى أنه ما مستوى فرصة تعشوا شدونا نفس ما ألغفت بليك ونظف ليك. قالت لا أنت مشرك ميت وهذا فراش رسول الله غاية حبه غاية حبه لا دنيا لا مال. صهيب في الهجرة وقريش تحمل جيتا أصلوك لا مال لك أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركوني وهذه؟ قال نعم. فوصف ماله في مكة له وهاجر ونال البشارة ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندي معاملة عندي نوع من الميول ببيع شيء هذا الشيء لا أحكمه شنو؟ حرام حرام حرام تب بعدين تب ما فيه يقول ما فيه يقول خلي شيخنا شيخ ثاني 7-8-9 مشايخ كلهم وبنفس بارد وبسعي خلي يقول لك والله قال الحرام هذه ما عندنا طريقة نسوي شيء يعني كأنه يقول أنا أتألق هو متألق على كرب مير واثنان في المدينة دي أحدهما مسلم والثاني مشرك حويصة بن مسعود محيصة بن مسعود ويأمر النبي بقتل المرابي أي يهودي من عام الكريم أخذوه فيشتري المؤمن منه ويقتل يهوديا كان يتعامل معه بالربا فيقول له اخوه بلوفي اتقتله وشح بطنك من لحمه من ماله انت كيف ما تخيل يهودي ما كان يعامل بالربا يديك بالخيره كيف تقتله؟ قال لقد امرني بقتله بل لو امرني بقتلك لقتله. قال انت شنو؟ الجارية قلت له الجارية قلت له انت متكلم. فجعل يقلب كفه ويقول والله ان دينا بلغ به هذا والله انه لدين في الصباح لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبد الله بن عبد الله بن ابي ابوه يقول ان قال الشنيعه ليرجعنا الى المدينه ليخرجن لا اعز منها الاذل يني في سوى المدينة والناس تعفيني يا أبوه مكانك يا أبي أنت الأذل وهو الأعز والله لا يويك ظلها إلا بإذن من رسول الله تجي في كده يجي كده بإذن فأتي له النبي وأمر أن يسر إلى والدي زيد بن حارثة أسر اشترى عبد الله بن العام وهو لخديجة خديجة وهو بدر النبي اعتقه رسول الله ولما علم به أبوه وعمه جاء إلى المدينة وقال الأب إن هذا ابني وقال وجدت بمخالب الأخلاق يا محمد فرد إلي ابني فقال والله ما أنا بالذي أمنعك أن بالذي أمنعك ابنك ولكن أخيره فإن اختارته لا طبعا زيد ابوه عمك دفش معهم فقال والله لا اختار عليك احدا يا رسول الله فاخذ من باب لا اولى عمى انت زيد حب رسول الله حبه هذه الوشائج هذه الغريبه مسلمت وشسمت بالاسلام وكان النبي يعيش شرفا من العيش حياة بسيطة شهر شهرين ما في إلا التمر والموية وطبعا غيره من الأزواج، التأخذ معه والضجر معه يمكن يخلي الله يخرج على الفيلة. لما حصل هذا الفيلة بعيش، أنزل الله عليه: يا أيها النبيون قل لأزواجك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعهن وأسرحهن سراحا في زوج ملك، زوج أمير، زوج غني. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ لعائشة وتلا عليها الآية فقالت: والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال يا عائشة: استأبري أبويك، أحشري أبوك. قالت: والله لا أستأبر فيك أحدا، ما ولا أشعر في الإنسان، مهما كانت الحياة معك قليلة، مهما كانت صعبة، الله رسوله الدار الآخرة. وسودة تبكو وهي التي تزوجها النبي بعد خديجة، سودة رضي الله عنها، وتحس وهي المرأة أنها كبرت، وأن الرغبة فيها ربما قلت عند النبي، وأن النبي ربما فارقها، فتأتيه وتقول: يا رسول الله إني وهبت ليلتي لعائشة. يا رسول الله من ليلتي وهبتها لعائشة، إني أريد أن أحشر زوجة لك يوم القيامة. ألفت فيه وهناك أمر تشتت كده والقيامة أقول زوجي يعني بس الدنيا أهبرت عائشة بليلتها من رسول الله، وقالوا شنو؟ أن تكون زوجته في الآخرة. غاية الحب، غاية الحب، ينبغي أن تفتش عن هذا، ينبغي أن تبحث عن هذا. وعباد بن بشر رضي الله عنه يصلي وهو ربيع المسلمين، يصلي وهو في ثغر من الثغور، واحد الرقفاء ياتي ويضربه بسهم وهو في صلاته، فينزع السهم ويواصل في صلاته، والسهم الثاني فينزعه ويواصل في صلاته، والسهم الثالث حتى ملأ وانتبه عمار رفيقه في الجراسه والدماء تسير. قال: أتأمل فيها، ولولا أني خشيت أن يؤتى رسول الله من قبلي لا قطعت صلاتي. غاية الحب، والمصلي يناجي ربه: أنت تأتي إلى صلاة القيامة وتخف بين يدي الملك العذاب وتطول القراءة وتحس بشيء من التعب، هل تجد لذة بهذا القيام بين يديك؟ تطول السجدة، تطول، هل تجد لذة بمناجاة الله تعالى وأن تناجيه في سجودك؟ هل تجدها؟ إن كنت كذلك فاحمد الله فأنت على خير عظيم، وسل الله المزيد من فضله. وإن كان جواب هذا الأمر قليل عندي، فعلينا أن نضرع إلى الله في أن نحيي قلوبنا. ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كما يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء قلوبنا إذا ماتت. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي من قرآن قلوبنا. اللهم أحي من قرآن قلوبنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا من عبادك المخلصين، ووفقنا للصيام والقيام الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واحفظنا